فنادى من تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وغصي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا إما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون يا أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني